الشعب كرسي وياه، ولا كرسي الحكم فشيء يعني، ولا مثل الخليج يصيف الضريب، ولا منك يريد قصور تبني له، ولا رايد رواتب مجلس النواب، الراتب شهر واحد عمره يكفي له، الجنب فقر وفقر شالته وتاجر صار وعمر راتب دبي وانت عالفين فيها. يريد الشعب خليفه من المسؤول حصرا لاعضاء مجلس النواب، حصرا يريد الشعب خليفه من المسؤول، واذا ما يفتهم شي يريد نحشيه، بدل ما يريد الشعب كرسي وياه، ولا كرسي الحكم فالشيء يعني له، ولا مثل الخليجي صيف الباريس، ولا منك يريد قصور تبني له، ولا رايد رواتب مجلس النواب، الراتب شهر واحد عمره يكفي له، الجم فقر وفقر شالته وداد الظهر وعمارات بدبي وانت رد البيله، جريمة ناظرت وانت بهيت انسان، وبعمر العزيز ردود ضحيله، اللي ما يخدم عراقه وما يفيد الناس اسم كل من يرشحه وطرد ينطيله. الملك بالمنطقه الخضراء. قاعد كلمنك بالمنطقة الخضراء وشعب من المعاتب الدول تبشيله، زيادة راتبه يفالت عليها الساعة واللي يخدم الناس اقترح تأجيله، وبيها اشكال شرعي الصادق النواب، الحصة من النفط للشعب تجريله، ما نريد النفط لا بالنفط والغاز، لا بابار نفطه وكل براميله، 5 سنين مرت والشعب هلكان الا وقدوته وكثر حماميله. شوفوا الكارثة، أم الكارثة هاي، والواجب بعدها المجلس نزيله، حجر غير طوع شلون قلب تصيح، وسواها الجماعة وعبرة الحيلة. حجر غير طوع شلون قلب تصيح، وسواها الجماعة وعبرة الحيلة، علينا لو مشت يا الله تمشي شلون، شو الظلمات مر بعيون غربيلة.